بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 62. فقال المصنف رحمه الله تعالى: واستحب الإمام مالك للمرأة، نعم، واستحب الإمام مالك للمرأة الجميلة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل. قال النووي الشافعي: ولو قدمت امرأة جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال استحب لها أن تؤخر الطواف ودخول المسجد إلى الليل، انتهى. قال السندي الحنفي: وإن كانت امرأة لا تبرز للرجال يستحب لها أن تؤخر الطواف إلى الليل لأنه أستر لها، انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: واستحب الإمام مالك للمرأة الجميلة وكذا الشريفة التي لا تبرز في النهار ومن لها مقام في قومها، استحب لها الأئمة أن تخرج في الليل فتطوف، تؤخر الطواف إلى الليل. وهذا الذي ذكره عن الإمام مالك رحمه الله ذكر المحشي أنه لم يقف على نص مالك فيما اطلع عليه من الكتب، وذكر كلام ابن أبي الحسن في كفاية الطالب الرباني أنه يستحب للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل، لم يقف عليه عن مالك فيما بين يديه، وهذا من الكتب المشهورة في مذهب الحنابلة المالكية، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، وهو من أحسن الكتب في مذهب الإمام مالك، فالمختصر هو ابن الحاجب، والشارح هو خليل صاحب المتن الذي عليه المعول عند المالكية، بل جل الشراح الذين شرحوا متن خليل يكادون لا يغفلون هذا الكتاب وينقلون كلام خليل في شرحه لمختصر غيره، مختصر ابن الحاجب، وهو من الشروح المعتبرة الجميلة جدا. وهذا الشرح له ثلاث طبعات، هذه الطبعة الأجد أو الأخيرة، يعني الطبعات المحققات التي يقال عنها إنها حققت، فهذا المجلد الثاني من هذه الطبعة نزلت في السنة الماضية. يقول فيه خليل: وكفى به إيش؟ دراية بمعرفة المذهب. قال رحمه الله في صفحة 81 و300، قال في شرحه على قول ابن الحاجب: ويستحب أن يدخل مكة من طريق المدينة من ثنية كذا، مثل ما هو المذهب عندنا، موضع إلى أن قال: والنهار أفضل، يعني للطواف، ثم يدخل من باب ابن شيبة، قال: والنهار أفضل لما رواه البخاري. بعد هذه الكلمة ذهب يشرح خليل رحمه الله ثم قال واستحب مالك للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل. فأنتم ترون نقل المؤلف هنا دقيق ولا لا دقيق؟ فلعل الأخ المحشي ما وقعت بين يديه مثل هذه الكتب، وهو يجتهد كثيرا جزاه الله خيرا، لكن ما وقف على هذا. فهنا أنتم ترون كلام من؟ كلام خليل يقول استحب مالك، استحب مالك للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل، فأطلق المرأة ولم يقيدها هنا بالجميلة. فعلى كل حال الذي يهمني أن أعطيكمه فتقيدوه في الحاشية بين أيديكم على الكتاب، فهو في المجلد الثاني، في المجلد الثاني. الكتاب اسمه إيش؟ التوضيح، شرح مختصر ابن الحاجب لمن؟ لخليل شيخ المذهب صاحب المتن المشهور، خليل بن إسحاق صاحب المتن المشهور بمختصر خليل، حيث ذكر هذا عن الإمام مالك. وهذا الكتاب، هذه الطبعة، طبعة مركز التراث دار ابن حزم لصالح مركز التراث الثقافي المغربي بالدار البيضاء، النشر لأجل هذه المكتبة هي الناشرة، والطبع في دار ابن حزم سنة 33,400,000. وقبلها قد صدرت طبعتان، قبل هذه الطبعة قد صدرت طبعتان لهذا الكتاب. المهم أنا أحببت أن أعلقه لنفسي، ثم ما أحببت إلا أن أريكمه فتقفوا عليه أنتم أيضا بأنفسكم، فأنا قد حشيت عليه لنفسي. فهذا الكلام لمالك موجود وليس بمستغرب، حتى نذهب وننقل عن الشراح ونقول هؤلاء مالكية وقد قالوا بهذا القول فلعلهم أخذوه من قول مالك. لا، هذا نص العزو إلى مالك ممن؟ من عارف بمذهب مالك، وهو خليل، إذ خليل أصبح للمالكية كتابه كالكعبة، يطوفون حوله في فقه مالك. نعم، فأحببت أن آتيكم به لتروه، وهو كتاب ماتع جدا الآن في الأسواق، ماتع جدا. وكل من شرح كما قلت لكم مختصر خليل أخذ شرح خليل هنا على مختصر ابن الحاجب ونثره في شرحه على خليل كالحطاب وغيره. نعم، في أي صفحة شيخ؟ نعم، في أي صفحة؟ صفحة 381 في المجلد الثاني، المجلد الثاني، وهو يباع يعني شوية غالي، 6 أجلاد ب100 ومدري كم، لكن حصلنا على شوي من التخفيف فأخذناه ب150. يستحق، إذا حصلتموه ب150 فليست بشيء فيه، اشتروه، كتاب نافع جدا، ونحن نعتني بفقه هؤلاء الثلاثة، فهم أهل حديث رحمهم الله تعالى. والكتب هذه التي تشرح وتكون أصيلة لا بد من اقتنائها. نعم، فاستحب مالك رحمه الله للمرأة أو للمرأة الجميلة، وهكذا الشريفة، وهكذا غير البرزة التي ما تعودت تخرج النهار، استحب لها أن تخرج في الليل إذا جاءت نهارا تؤخر طوافها إلى الليل، تؤخر طوافها إلى الليل لأنه أستر لها. فقل للذين يتكلمون على ما؟ على اختلاط النساء بالرجال ويحتجون بالمطاف. نعم، وبعضهم قيد، قال هذا الاستحباب مقيد بما إذا لم تخف المرأة نزول الدورة بها، أما إذا خافت نزول العادة بها فإنها تستر وتطوف، لأنه إذا نزلت بها ربما حبستها، نعم، تحبسها عن ذلك، عن أداء عمرتها، أما الحج ففيه سعة، إذا نزلت بها عند قدومها تستطيع أن تفعل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، تؤخره إلى آخر المناسك وتطوف كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حق المعتمرة خاصة، أو كذلك أيضا إذا جاءت الطائفة في الإفاضة في الصدر. نعم. قال الأزرق: والمقصود من ذلك كله الحفاظ على هذه المرأة، فهذا التكريم الذي نالته المرأة عندنا معاشر المسلمين في ديننا في دين الإسلام لم تنله في أي دين من الأديان، ولا في زمن من الأزمان، ولا عند أمة من الأمم. ما قامت أمة بالمرأة وأعطتها حقها وما تستحقه من الاحترام والمحافظة على عفتها وحشمتها وطهارتها وسترها كما حصل للمرأة عندنا في هذه الشريعة المطهرة. نعم. قال الأزرقي: ورأى عطاء بن أبي رباح امرأة تريد أن تستلم الركن فصاح بها وزجرها: غطي يديك، لا حق للنساء في استلام الركن. انتهى. نعم، المراد أنكر عليها أن ظهرت منها اليدان، أن ظهرت منها اليدان. وأما القول بأنه لا حق للمرأة في الاستلام هذا محل نظر، يحتاج إلى دليل، فالنساء مثل الرجال إلا إذا كان الزحام يؤدي إلى ما؟ يؤدي إلى أن يمسها الرجال أو يحطمها الرجال، فهذا من باب أولى. بل الحطمة فيما بين الرجال كما تقدم بالأمس في حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك رجل جلد قوي إلى آخره. فهذا حتى في حق الرجال، والشاهد أنه للمرأة أن تأتي بهذا ما لم يؤدي إلى ما؟ إلى كشفها وكشف الستر عنها أو احتكاكها بالرجال. فلو وجدت خلوة من الركن أو من الحجر سلمت. نعم. فائدة: قال الأزرقي في تاريخ مكة: باب ما جاء في النوم في المسجد الحرام، وساق بسنده إلى عمرو بن دينار. قال الأزرقي في تاريخ مكة: نعم، باب ما جاء في النوم في المسجد الحرام، وساق بسنده إلى عمرو بن دينار قال: كنا ننام في المسجد الحرام زمان ابن الزبير. وبسنده إلى ابن جريج قال: يعني بذلك أنه يجوز للناس أن يناموا في هذا المسجد، المسجد الحرام. وجه الاستدلال به نسبته إلى زمان ابن الزبير، يعني حينما كان خليفته وكان مقره مكة، ولو كان هذا ينهى عنه لما أقرهم هذا الخليفة الصحابي الفقيه العارف، لنهاهم عن ذلك. فلما لم ينهاهم دل ذلك على ما؟ على جواز النوم. نعم. وبسنده إلى ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتكره النوم في المسجد الحرام؟ قال: لا، بل أحبه. نعم. نعم، لا كراهة فيه. فهذا ابن جريج ينقل عن عطاء، ينقل عن عطاء: قلت لعطاء: تكره النوم في المسجد الحرام؟ قال: لا، بل أحبه، لأنه ينام في مكان آمن فاضل مقدس. نعم. فائدة: أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري، نقله الأزرقي بسنده إلى سفيان بن عيينة. أول من أدار الصفوف حول الكعبة، صارت الصفوف حلقا حلقا، وقبل كانوا يصلون إلى جهة، لا تكون الصفوف كلها هكذا دائرة. فهذه من الفوائد اللطاف التي تستفاد من مثل هذه الكتب وقراءتها. خالد بن عبد الله القسري في دولة بني أمية، والذي قتل جعد بن درهم ويستحق ذلك، فهذه حسنة وتلك حسنة أعظم، قتله لابن درهم المعطل من أجل ذا ضحاب جعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. نعم. ونقل بعضهم عن الزركشي الشافعي أن أول من فعله عبد الله بن الزبير. ويمكن نعم. ويمكن الجمع بين الكلامين بأن عبد الله بن الزبير فعله أولا، ثم تبعه على ذلك خالد بعد قتل ابن الزبير، والله أعلم. لأنه الجمع هنا ممكن، لأنه قد علم أنه قد صار في عهد بني أمية أن غيروا كل ما فعل ابن الزبير، كل ما فعل ابن الزبير، ومن ذلك هدم الكعبة، فإن ابن الزبير هدمها وأعادها على ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادها على قواعدها، أدخل فيها الحجر، جاء الحجاج في دولة بني أمية وأعادها إلى ما كانت عليه في عهد قريش أولا، إمعانا في المخالفة، كل ما كان فعله ابن الزبير خالفه فيه، فهذا قد حصل في زمن بني أمية في مخالفاتهم لكثير مما فعله ابن الزبير وهو حق بسبب الأهواء السياسية في عهد بني أمية في هذا الجانب، فيمكن أن يجمع بأن يقال أنه فعل ابن الزبير ثم لما ذهبت خلافته ترك، لكن أعاده خالد بن عبد الله القسري بعد ذلك، هذا ممكن وهو جمع لطيف. نعم. ويتبع بردائه في طواف القدوم وفي طواف العمرة للمتمتع ومن في معناه غير حامل معذور وغير محرم من مكة أو قربها في جميع أسبوعه. والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وهو معنى من عبر بقوله تحت إبته الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وهو معنى من عبر بقوله ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن مكشوفا على هيئة أرباب الشجاعة، إظهارا للجلادة في ميدان العبادة، مأخوذ من الضبع وهو عدد الإنسان، افتعال منه، وكان أصله اتبع فقلبوا التاء طاء، لأن التاء متى وضعت بعد ضاد أو صاد أو طاء ساكنة قلبت طاء لقرب المخرج أيضا. نعم. ودليل الاتباع ما روى أبو داود وابن ماجة عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متبعا، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. نعم. والاتباع محله إذا أراد الشروع في الطواف، وليس كما يتوهمه بعض الناس من أن الاتباع سنة في جميع أحوال الإحرام، وإنما الاتباع سنة مع دخوله في الطواف أو قبيل الشروع في الطواف. قال في المنتهى وشرحه: ويتبع استحبابا غير حامل معذور بحمله بردائه. نعم. هنا يذكر الشيخ رحمه الله أنه يستحب لمن قدم إلى البيت وأراد الطواف أن يضطبع. أصل الكلمة يضطبع، أخذ من افتعال من الضبع، هنا يجعله تحت ضبعه ويجعله على عاتقه الأيسر، فالاطباع حولت فيه التاء إلى الطاء استبعادا للثقل، اضطباع أسهل من اضطباع. نعم. فهذا أسهل في النطق. فيطبع بردائه يعني يجعل رداءه من تحت ضبعه الأيمن، ويجعل طرفه الأول فوق كتفه الأيسر، ويأتي بالذي من تحت ضبعه الأيمن فيجعله على الكتف الأيسر، فيلتقي طرفا الرداء على كتفه الأيسار. فهذا الاطباع سنة في طواف القدوم، إذا قدم الطائف فإنه يطبع، وسببه الإظهار للقوة، الإظهار للقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقالت قريش يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ارتفعوا على الصفا ينظرون إليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع وأن يرملوا بين الركنين إظهارا للقوة والجلادة، وأنهم ليسوا بضعفاء، وهنا إظهارا للجلادة في العبادة، فالمرء جاء إليها برغبة وشوق، ما جاء إليها وهو كسل، وإنما جاء إليها وهو يحدوه الشوق والرغبة والمحبة، فيطبع ويرمل في مثل هذا الوقت. فيسن للقادم إذا قدم أن يطبع في طوافه هذا في جميعه، والرمل في الثلاثة الأولى، والاطباع في جميعه. فيستحب للإنسان ذلك إلا من كان معذورا، من كان معذورا فلا بأس، كمن يحمل غلاما معه يشق عليه معه الاطباع، فحينئذ هذا معذور فلا يطبع، وهو سنة. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ويطبع استحبابا غير حامل معذور بحمله بردائه، انتهى. فقوله بحمله متعلق بمعذور، وقوله بردائه متعلق بيطبع. وقال عبد الوهاب بن فيروز على قوله في شرح الزاد: إن لم يكن حامل معذور بردائه، قوله إن لم يكن حامل معذور بالإضافة، أي بأن حمل في ردائه معذورا، انتهى. نعم. قلت: فيما جنح إليه ابن فيروز نظر. قال صحيح. الشيخ قال صحيح. هذا التخريج من ابن فيروز فيه نظر. نعم. قال الشيخ عثمان النجدي: قوله غير حامل معذور، وهو بالإضافة أي غير حامل شخصا معذورا كمريض وصغير، فلا يستحب في حق الحامل الطائف به اتباع ولا رمل كما ولا سيأتي رمل ولا رمل ولا رمل. نعم كما سيأتي. هكذا ينبغي أن يفهم، ويدل له قول العلامة ابن قندس عند قول الفروع. ابن قندس أحد علماء الحنابلة، وتقدم معنا في العام الماضي أن له حاشية نفيسة على الفروع. نعم. والفروع من الكتب المهمة عند الحنابلة، يسمونه بمكنسة المذهب، الأقوال كلها فيه والتصحيحات فيه. نعم نعم. ويدل له عليه تصحيح الفروع للمرداوي، وعليه حواشي، ومنها حاشية ابن قندس. نعم. ويدل له قول العلامة ابن قندس عند قول الفروع: أو حامل معذور، أي المعذور إذا حمله آخر ليطوف به، ولا يرمل لا يرمل الحامل، انتهى. نعم. يعني إذا كان يحمل شخصا هات، فالأظهر ما قاله الشيخ عثمان من أن حامل المعذور لا يستحب له الاتباع مطلقا، سواء حمل المعذور في ردائه أو لم يحمله فيه. ويؤيد هذا قوله في الإقناع وشرحه: ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش غير راكب، وغير حامل معذور، وغير نساء، وغير محرم من مكة أو من قربها، فلا يسن هو يعني أي الرمل، فلا يسن هو أي الرمل ولا الاتباع لهم، لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل، ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاتباع، انتهى ملخصا. ومنه نعم. نعم. ومنه يتضح عدم وجاهة ما ذهب إليه عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على شرح الزاد، والله نعم. أعلم. نعم. إذن الذي يكون معذورا لا يسن له الاطباع ولا الرمل، مثل ذلك الآن الذين يحملون الحجاج على ظهورهم ليطوفوا في الكراسي أو المحامل أو الأسرة التي رأيتموها يقول لها خشب خشب، أو طاف به على العربة، هذا ما يستطيع يرمل هو، لأنه يطوف أيضا بغيره، وربما شق عليه الاطباع فيحتاج إلى أن يجعل رداءه على عاتقيه. وهكذا من حمل طفلا صغيرا ونحو ذلك، فإن هؤلاء يسقط عنهم الاطباع ويسقط عنهم الرمال، لأنهم في حال لا تسمح لهم بذلك، في هذا مشقة عليهم. وهكذا كما قال الشيخ رحمه الله أيضا، الذي يحرم من مكة أو قربها، يعني كما لو خرج للتنعيم للعمرة وجاء وأحرم يوم أن كان التنعيم خارج مكة، الآن داخل مكة وجاء إلى البيت، فهذا لا يستحب له الرمل، لأن المعنى الذي لأجله غير موجود، شرع الرمل غير موجود عنده، غير متوفر فيه، ما قدم، ما هو آفاقي، وإنما هو من البلد. نعم. فإذا فرغ المطبع من الطواف سوى رداءه فجعله على عاتقه ولا يطبع في السعي لعدم وروده. نعم. فإذا فرغ من الطواف فقد انتهى وقت الاضطباع، يعيد الرداء على عاتقيه، على كتفيه، على عاتقه، على كتفيه جميعا، من هنا ومن هنا، من الأيمن والأيسر، فيجعله عليهما جميعا، فيغطي بذلك عاتقيه، ولا سيما إذا جاء إلى أداء السنة، سنة الطواف، فلا بد من تغطية العاتق. لا يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي الرجل الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي له أن يستر عاتقه. نعم. فإذا بعد الطواف ينتهي وقت الاطباع، ومن هنا نعلم خطأ كثير من الحجاج الذين يستمرون في الاطباع طول أيام الحج، ورداءه من تحت أبطه أو إبطه الأيمن على عاتقه وكتفه الأيسر، هذا غلط، لأنه سيصلي الصلوات جميعا على هذه الحال ويبقى عاتقه مكشوفا، فلا بد من التنبيه لهم على هذا، لأنهم يجهلون ويظنون أن هذا سنة في الإحرام، مدة الإحرام جميعها، وهو خطأ، إنما هو سنة في حال طواف الورود، في حال طواف القدوم، إذا فرغ عاد وستر عاتقيه. نعم. قال الإمام أحمد ما سمعنا فيه شيئا، يعني في الاطباع في السعي لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا نعلم خطأ الذين يسعونهم على هذه الحال، يظنون أن السعي كالطواف، وهو خطأ. نعم. ويبتدئ الطواف من نعم. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به، وقال خذوا عني مناسككم، وهو جهة المشرق، فيحاذي الحجر طائف بكل بدنه ويستقبله بوجهه، أو يحاذي بعضه بجميع بدنه، لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة. نعم. فإن لم يحاذي الحجر، فالابتداء بالطواف في الطواف يكون من عند الحجر، فلو ابتدأ قبله ما بين الركنين أجزأ لدخول ما بعده فيه، لو بدأ من أثناء الوجه اليماني للكعبة من المنتصف بين الركنين أجزأ هذا الشوط. لما؟ لأنه قد جاء بالشوط وزيادة. لكن لو بدأ من باب الكعبة نقول هذا الشوط غير مجزئ ناقص، وعليه أن يأتي بآخر مكانه، يأتي بآخر مكانه. فالعد يبدأ من الحجر الأسود جاعلا إياه على يساره، جاعلا له على اليسار، ثم إنه يستقبله بوجهه ويشير إليه، ولا يقبل يديه، ولا ما أشار به. لو كان بيده محجن لا يقبله، إذا أشار لا يقبل. التقبيل إنما يكون لليد إذا مسحت، إذا لم يستطع يقبل هو فمسح الحجر بيده قبلها، أو بمحجنه قبله. أما الإشارة فلا يقبل يده، وإنما يكتفي باستقبال الحجر بوجهه، أو يحاذيه بجميع بدنه، لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة. فإذا حاذاه بوجهه أشار إليه وابتدأ الطواف. هكذا يسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، بدأ بالحجر، استلمه صلى الله عليه وسلم وطاف منه. فهكذا يستحب، ينبغي للإنسان، فيستحب له أن يقبل، فإن لم يقبل استقبله وأشار إليه ثم طاف. فالتقبيل مستحب. نعم. فإن لم يحاذي الحجر أو بعضه بكل بدنه بأن ابتدأ بالطواف عن جانب الركن من جهة الباب بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر، أو بدأ بالطواف من دون الركن الذي به الحجر كالباب والملتزم، لم يحتسب بذلك الشوط. نعم. لعدم محاذاة بدنه للحجر، ويحتسب له بالثاني وما بعده. لم يحتسب بذلك الشوط إذا فعل هكذا، إذا جاء شيء من بدنه محاذ للحجر وجسمه كله قد دخل إلى جهة الباب، يعني هذا الحجر، فبدل أن يقابله ببدنه قابله بشيء منه بهذا الجانب، بينما هذا كله في جهة الملتزم هنا الباب، وما بين هذا الباب إلى هنا الركن هو بطرف الركن، وجسمه أكثره قد دخل إلى جهة الملتزم، هذا الشوط لا يحتسب به، بل عليه أن يرجع إلى الوراء حتى يحاذي ببدنه كله الحجر، لأنه ابتدأ من حيث قد أخذ مسافة من الشوط، وهذه المسافة محسوبة عليه ليست له، فهنا هذا الشوط باتفاق غير مقبول غير صحيح، فعليه أن يرجع ويكون بدايته قبل أن يبدأ مع الحجر مواجها له، ثم يدخل بعد ذلك في الشوط والطواف. نعم. ويحتسب له بالثاني وما بعده. نعم. فيكون الثاني هو الأول، والثالث هو الثاني، والرابع هو الثالث، والخامس هو الرابع، والسادس هو الخامس، والسابع هو السادس، ويأتي بسابع مكان الأول لأن ذاك لا عدد لا اعتداد به، فيصبح الثامن هو السابع. نعم. ويصير الثاني أوله لأنه قد حاذى فيه الحجر بجميع بدنه وأتى على جميعه، فإذا أكمل سبعة أشواط غير الأول صح طوافه، وإلا لم يصح. وإلا لم يصح طوافه. لو جاء سألنا على هذا نقول له عيد الطواف روح، أما إذا كان قريب عاد نقول ابني عليه هاتي واحدا وانتهى والحمد لله. نعم. كما لو سألك حين خروجه يعود، يأتي بسابع في عده هو أنه ثمانية وفي الحقيقة سبعة ويمشي. أما إذا طال فنقول له أعد الطواف. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: فيحاذيه بجميع بدنه، وإن قصده من ورائه كان أمكن لتحقق المحاذاة بكل بدنه حال المرور. نعم. حالة المرور. إن قصده من ورائه كما قلنا لكم، إن قصده من ورائه، هذا الشيخ سليمان رحمه الله بن علي جد الإمام محمد عبد الوهاب، إن قصده من ورائه يعني بدأ قبل أن يصل إلى الحجر، فهذا مجزئ لأنه إيش؟ لأنه قد حصل له المحاذاة بجميع بدنه. إن قصده من ورائه كان أمكن لتحقق المحاذاة بجميع بدنه حال المرور. نعم. ويزول الإشكال. نعم. ذكره بعض الحنابلة الشاميين المتأخرين: أو يحاذي بعضه بكل بدنه. نعم. انتهى. نعم. ويأتي في كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله أنه لا يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني. قال نعم. الشيخ عثمان بن قائد: قال الفتوحي والد صاحب المنتهى فيما رأيته بخطه على هامش المحرر: وذلك بأن يقف مقابل الحجر حتى يكون مبصرا لضلعي البيت، لضلعي البيت، يعني يرى الجهة التي فيها الباب والجهة التي هي فيها الركنان اليماني والحجر الأسود، يقف هكذا، يعني هذا هو هكذا، فهو يقف هنا بحيث يستطيع أن يرى هذه الجهة ويرى هذه الجهة، فهذه هي المواجهة، يواجه الركن بحيث يرى الضلعين، الضلع الذي فيه وجه الكعبة فيه الباب، والضلع الذي فيه الحجران الركنان اليماني والأسود. نعم. نعم. اللذين عن أيمان الحجر وأيسره. وأيسره. وأيسره. وهذا احتراز من أن يقف في ضلع الباب. نعم. ويستلمه منه، فلا يكون محاذيا له ببدنه، فمتى رأى الضلع الآخر فقد حاذاه بكل بدنه. انتهى. هذا هو، إذا رأى الضلعين معناه أنه جاء بوجهه وبصدره فيرى هذا ويرى هذا هكذا، فيكون صدره في هذه الزاوية مثل الركن مثل السكين هكذا في النصف إلى صدره، يرى هذا وهذا، فهذا صحيح. أما إذا حاذى هذا بحيث لا يكاد يرى هذا، فهنا بدنه كله أين؟ في جهة باب الكعبة، فلا يصح هذا الشوط. نعم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجزئه المحاذاة لكله أو بعضه ببعض بدنه. نعم. واختاره جماعة من الأصحاب، وصححه ابن رزين في شرحه، وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر، والنفس تطمئن إلى هذا القول، وإن كان المذهب ما قدمناه من أنه لا بد من محاذاته أو بعضه بكل البدن، والله أعلم. نعم. ثم يستلم الحجر أي يمسحه بيده اليمنى، فإن تعذر لنحو أقطع اليمنى أو أشلها فباليسرى. ودليل الاستلام حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، رواه مسلم. والاستلام افتعال من السلام وهو التحية، وأهل اليمن يسمون الحجر الأسود المحيا لأن الناس يحيونه باستلامه. نعم. نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال السيوطي: ومن الحكمة في سواد الحجر الأسود بعد بياضه تنبيه الأمة على أن المعصية إذا أثرت في الحجر بمجرد التقبيل له فتأثيرها في القلب الذي هو أرق منه أولى. انتهى. نعم. ويقبل الحجر من غير صوت يظهر، يظهر للقبلة، يعني مثل ما نسمعه اليوم حينما يأتون على الحجر وأنت تسمعهم، هذا غير صحيح، وإنما يقبله القبلة العادية. لعل بعضكم حصل له هذا وسمع من الناس الذين يتزاحمون ويتحاربون على ذلك، بل يهلك بعضهم بعضا يسمع منهم هذه الحركة. فلهذا العلماء رحمهم الله لم يغفلوا ذلك، فقال يقبل الحجر من غير صوت يظهر للقبلة. ما نحن فنسمع هذا الآن وقلته لكم تجدكم، هذا غير صحيح، هذا ما هو أكل، هذا يشبه أكرمكم الله فعل الكلاب خاصة من الحيوانات أكرمكم الله، فينبغي له أن يقبل القبلة المعروفة، نعم، التي فيها الأدب الاحترام والخضوع والخشية والخوف والوجل في هذا الموضع، فيقبله من غير صوت. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. نعم. رواه ابن ماجه. وفي الصحيحين أن أسلم قال رأيت عليه، فيه ضعف هكذا، هذا فيه ضعف. نعم. وفي الصحيحين أن أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وإنما قال عمر رضي الله عنه ذلك لئلا يغتر بهذا التقبيل بعض من ألف في الجاهلية عبادة الأحجار تعظيما ورجاء بقصد طلب شفاعتها له عند الله. فأخبر رضي الله عنه أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، وأنه إنما قبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشاع عمر هذا في الموسم ليحفظه عنه أهل الموسم المختلف الأوطان. نعم. والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله ثم يستلم الحجر بيده اليمنى، يعني يستحب له ذلك، يسن له عند بدء الطواف والاضطباع ومحاذاته للركن بجميع بدنه، نعم، يستحب له أن يبدأ فيستلمه، باشره بيده اليمنى، فإن كان أشل اليمنى مشلولة فيها شلل لا تستطيع، أو مقطوعة فباليسرى يمسحه. ودليل الاستلام حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، والاستلام افتعال، استلام افتعال، سلم أو سلم فعل، استلم افتعل، استلام افتعال مأخوذ من السلام، فهو افتعال السلام وهو التحية، فيستلمه بيده. قال المصنف وأهل اليمن يسمون الحجر الأسود المحيا، لأن الناس يحيونه باستلامهم كما تحيي الإنسان فتصافحه بيمينك، تستلم كفه بيمينك ويستلم كفك بيمينه فيحييك، فيسمونه المحيا. وهكذا العوام اليوم يسمونها الحبة لأنهم يحبونه، فأخذوه من الفعل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحجر ما سمعتم، وتعليق السيوطي جميل أن الحجر كان هذا وصفه أشد بياضا، ثم بعد ذلك أثرت فيه المعاصي، فإذا كانت المعاصي مؤثرة في الأحجار حتى اسودت، فكيف بالقلوب التي هي أرق؟ وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل وبينه كما في الحديث في الصحيح تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، يعني مثل الحجر الأملس الأبيض الناعم الذي يكون بمجرى الماء تحت الماء وأنت تراه كأنه الفضة أبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض تزلق من عليه، لأنه أملس وصلب قوي ما تلبث فيه، وأسود. هذا النوع الثاني من القلوب الذي علقت به الفتن فغشته حتى تغطى بالسواد بهذه الفتن التي عرضت عليه، وذلك لأن هذا القلب نخر كالحصى كالحجر الذي فيه خروق وفيه خدوش فيعلق به الطحلب ونحوه والأوساخ، فهذا ضعف الإيمان، الخدوش التي في القلب هي ضعف الإيمان. إذا جاءت الفتن علقت بهذا القلب أشربها حتى تعود القلوب على قلبين أسود مثل الصفا أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا الأول. والثاني أسود كالكوز مجخي، أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالقلوب التي هي بهذه المثابة تؤثر فيها المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. وإن حصل له التقبيل فحسن، يقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله عليه الصلاة والسلام، ويكتفي بالتقبيل ويمشي، لا يمرغ وجهه فيه، لا يمرغ خديه عليه كما نراه من بعضهم، هذا خطأ، وإنما يقبل ويمشي. وقد بيّن عمر رضي الله عنه هذا غاية البيان، حيث قبل هذا الحجر وبيّن السبب لنا معاشر المسلمين في تقبيلنا إياه، وهو الاتباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فنحن نفعل ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأحجار لا تضر ولا تنفع. لكن لما كان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم له عبادة تقربا لرب هذا البيت قبله عمر ونحن نقبله، ثم قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعل هذا عمر وأشاعه بين الناس ورفع صوته به وأذاعه في الموسم حتى يعلم من لا يعلم هذا، وحتى يقطع بهذا من ألف من الجاهلية عبادة الأحجار وتعظيمها وقصدها طلب الشفاعة له عند الله تبارك وتعالى وحصول المقصود ودفع المرهوب كما كانت قريش. فعمر قريب عهد بعهد الكفر والجاهلية، فلا يستبعد أن يبقى ببعض القلوب وخصوصا الكبار في السن الذين أدركوا الجاهلية ودخلوا في الإسلام، فأراد عمر رضي الله عنه أن يقطع بهذا القول من قلوب بعض من ألف من الجاهليين عبادة الأحجار وتعظيمها، فهذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، والنفع والضر إنهم إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، وإنما نحن نقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونص أحمد في رواية الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما، فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، رواه مسلم، وروي عن ابن عمر وجابر. وهذا ما قلناه، يقول أحمد رحمه الله يسجد عليه فعله، يعني بوجهه يقبله ويقبل عليه بوجهه، فعل المتذلل الخاضع لله جل وعلا، لا فعل أهل الكبر يأتي إليه وهو متأفف بطرف أنفه، وإنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا في آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم متعددة. نعم. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم عليه، يكتفي بالاستلام باليد ويقبل يده أو بالمحجن العصا الطويلة. تعرفون المحجن الذي يكون رأسه معقوفا مثل الذي يفعلونه الآن في لعبة الجولف، ونحن عندنا تسمى بلغتنا المسحر، من الخشب يجعل له طرف أعوج قبل أن يأتينا هذا الإعلام ونعرف الجولف. نحن نعرف هذه اللعبة قديما، آباؤنا وأجدادنا عرفوها قبل أن يعرفوا، وهم لم يعرفوا الاحتلال ولا عندهم إعلام ولا اختلطوا بالكفار، وهي موجودة عندنا معاشر العرب المسلمين. فيكون طرفه هكذا محجن تضرب به الكرة هذه، وكانوا قديما، وأنا عرفت هذا في صغري، كانوا يجعلونها رزمة من الورق يلمونها يكورونها ويجعلون عليها الخيط الحبال، بحيث إذا ضربها وأخطأت وجاءت في وجهك لا تؤثر، لأن إنما هي ورق وحبال عليها خفيفة. فهذا معروف، هذا المسحر وهذا المحجن الذي يسميه الإنجليز الجولف، ومعروف عندنا من قبله، فما نحتاج إلى أن نحيل عليهم. فإذا لم يستطع تقبيله استلمه، والاستلام يكون باليد، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك مشى، أشار إليه ومشى، لكن إن استلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بالمحجن بالعصا التي في رأسها عكفة معكوفة الرأس هكذا يقول به هكذا، فإنه يقبل هذا الذي استلم به. نعم، هات الحديث يدل لحديث ابن عباس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، رواه مسلم. استلمه بيده، الاستلام باليد، وقبل يده صلى الله عليه وسلم، فهذا سنة للطائف إذا ابتدأ بطوافه قبل، إذا لم يحصل له التقبيل استلم بيده أو بعصا ثم يقبل يده أو العصا، رواه مسلم. نعم. وروي عن ابن عمر وجابر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أنهم يقبلون أيديهم، أنهم يقبلون أيديهم، استلموا بأيديهم، ما استطاع مع الزحام اكتفى بيده، مسه بيده ثم قبل يده ومشى. نعم. فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبل ما استلمه به، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. نعم. فإن شق عليه استلامه بشيء أشار إليه بيده أو بشيء واستقبله بوجهه، لحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. قلت: والذي أشار به صلى الله عليه وسلم محجن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون، عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس. نعم. ولا يقبل المشار به من يده أو شيء من غير مس، من غير مس الحجر به لعدم وروده. نعم، إذن هذه هي الأحوال: يبتدئ بالركن يستقبله بجميع بدنه أو بغالب بدنه، ثم بعد ذلك يطوف جاعلا البيت على يساره على نحو ما تقدم، أو أنه يبتدئ بالحجر فيقبله، فإذا لم يستطع التقبيل استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه به، هذه الحالة الثانية. فإذا لم يمكن تقبيله ولا استلامه وتقبيل ما استلمه به، انتقل إلى الثالثة، وهو أنه يشير إليه إما بيده أو بعصا في يده، لكنه في الحالة الثالثة لا يقبل ما أشار به. التقبيل إنما هو في المباشرة بالفم والوجه مباشرة أو لما لمس الحجر، في هاتين الحالتين يقبل، أما ما أشار به فهذا لا يقبله. نعم. ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله فيؤذي أحدا من الطائفين، وفي البخاري سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت زحمت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وذكر شراح هذا الأثر أن سائل لابن عمر رضي الله عنهما هو الزبير بن عربي راويه. وظاهر كلام ابن عمر رضي الله عنهما هذا أنه لا يرى الزحام عذرا في ترك الاستلام. وروى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى. وفي تاريخ مكة للأزرقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدع الركن الأسود واليماني في كل طواف طافه بهما حتى يستلمهما. لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف حتى رعف فخرج فغسل عنه ثم رجع فعاد يزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثانية فخرج فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه. وبسنده أن عبد الله بن عمر كان لا يترك استلام الركنين في زحام ولا غيره حتى زاحم عنه يوم النحر وأصابه دم فقال قد أخطأنا هذه المرة. وبسنده لابن عيينة عن إبراهيم بن أبي مرة قال كنت أزاحم أنا وسالم بن عبد الله بن عمر على الركن حتى نستلمه. وبسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الحجر وكان قد استأذنه في العمرة فقال كلا قد فعلت استلمت وتركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبت. وبسنده إلى هشام بن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستلم إذا وجد فجوة فإذا اشتد الزحام كبر كل ما حاذاه. وبسنده إلى عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي ولا تؤذى. وكان طاووس قل ما استلم الركنين إذا رأى عليهما زحاما. انتهى ملخصا. وكلام الحنابلة صريح في أن المزاحمة التي تؤذي الغير أقل أحوالها الكراهة. وعن عبد الرحمن بن الحارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامضي. رواه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو مرسل جيد. فظهر مما تقدم أن المزاحمة على الحجر بحيث يحصل منها إذاء لنحو ضعيف منهي عنها بالآثار المتقدمة. وأما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فليس بحجة لا سيما وقد خالفه والده عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والله أعلم. فأنا تركتك حتى تكمل هذه الآثار جميعها فتتبين المسألة للجميع. فالحق أن فعل ابن عمر فيه نظر رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس قد صح عنه قوله لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك رجل جلد قوي ووجهه في هذا قال إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فلا تؤذي الضعيف وكبر فاستقبله وكبر وامضي. تذكرون هذا بالأمس فأمره بالاستقبال له. فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولا. وثانيا قوله لعبد الرحمن بن عوف حينما سأله ما فعلت؟ قال استلمت وتركت، يعني مرة وجدت فرصة فاستلمت، ومرة وجدت زحاما فتركت. فقال له صلى الله عليه وسلم أصبت أصبت. وهكذا عمر رضي الله عنه، مرة اشتد الزحام فكبر ومشى، ومرة وجد خلوة فاستلم، وجد فجوة في الطريق إليه، فيه طريق إلى الحجر فجوة فضى، دخل فاستلم ومشى. مرة الأخرى رأى زحاما كبر أشار إليه ومشى، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثالثا. رابعا ابن عمر نفسه كما جاء في طريق مرة، طريق ابن مر ابن إبراهيم ابن أبي مرة، إبراهيم ابن أبي مرة ذكر هذا في شدة الزحام، ثم قال أخطأنا هذه المرة. لا، ليس الطريق إبراهيم بن أبي مرة، إبراهيم بن أبي مرة عن سالم بن عبد الله بن عمر ومن معه، وإنما الحديث الذي قبله الذي قال وبسنده أن عبد الله بن عمر كان لا يترك الزحام، نعم، لا يترك استلام الركنين في زحام ولا غيره، حتى زاحم عنه يوم النحر وأصابه دم، فقال قد أخطأنا هذه المرة. فهذه المرة ابن عمر نفسه اعترف به هذا الذي قاله، فهذا هو الأمر الرابع. خامسا، الصحابة الآخرون رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قد تركوا ذلك كما جاء عن عمر في وقت الزحام، وجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن عبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فقول هؤلاء جميعا مقدم على قول ابن عمر، لا سيما وابن عمر ولا سيما وابن عمر نفسه قد قال ذات مرة أخطأنا هذه المرة. وأيضا أبوه عمر رضي الله تعالى عنه قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك وترك. فهذه الآثار كلها إضافة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد خالفه في ذلك والده وابن عوف وابن عباس وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيظهر من هذا أن فعله هذا فيه نظر، وإنما الصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، حيث وجهه بأن أنه إذا وجد خلوة وفسحة يستلم، وإن وجد زحاما فلا يؤذي الناس، هذا هو. فينبغي للمسلمين أن يفهموا ذلك، إن وجد المسلم فرجة وفسحة استلم أو قبل، وإن لم يجد يا ولدي دع عنك التصوير الله يصلحك، وإلا فلا، ترك ذلك ومضى ولله الحمد لا شيء عليه. فلا يأتي بسنة ويرتكب منكرا، يرتكب معصية بإيذاء الناس وحطم الناس، حطم الضعفاء بقوته يستخدم ذلك فيهم فيؤذيهم، فهذا لا يجوز. وأقل الأحوال كما ذكر الشيخ عند الحنابلة، بل ظاهر النصوص يدل عليه، قل الأحوال أن المزاحمة التي تؤذي الغير أقل شيء فيها الكراهة، فكيف إذا أدماهم أو أثر فيهم هذا يكون محرما، لا ضرر ولا ضرار، تأتي بسنة أو تطبق سنة فتقع في منكر وفي أذية الناس. فينبغي للإنسان أن يكون فقيها. نعم، قف على هذا. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم، هذا يسأل عن كتاب من شروحات الحنفية، فتح القدير من الكتب الجميلة، من الكتب الجميلة عند الحنفية، يعتني بالدليل. نعم، يقول إذا انقطع الميكروفون في الدورة الثانية ولا يسمعون الإمام يقتدون بمن يرونه أمامهم في الصحن، ولله الحمد المقدمة من الصفوف هذا يسأل يقول إذا انقطع الميكروفون من الدورة الثانية، إذا كان يقصد به في المسجد الحرام فسهل، فإنهم يرون الذين أمامهم في الصحن المكشوف ويقتدي بهم من خلفهم في السطوح أو في الدور الثاني. أما إن كان في مسجد آخر ولا يسمعون ولا يرون أمامهم، كان يكونوا في مثل هذه العلية يرون أمامهم لا يمكنهم ذلك، صلوا لأنفسهم. لا يصح التمسح بباب الكعبة ولا بثوب الكعبة ولا بحجر الكعبة، كل هذا من البدع. وهذا يسأل عن استقبال الحجر في الطواف، هذا في الأول حينما يبتدئ ليحصل له بذلك. نعم. هذا يسأل يقول إذا لم يوازي الحجر وكان في جهة الباب فما الحكم؟ إذا كان إلى جهة الباب كله فهذا نقص في الشوط، لا بد أن يأتي بشوط آخر. أما إذا كان شيء منه يسير إلى جهة الباب وغالب جسمه إلى هذا، فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الشيء يسير لا يضر. وأما إن كان زيادة من جهة الركن اليماني أيضا فهذا لا يضر، بل طوافه صحيح لأنه قد جاء بالشوط وزيادة. وهذا يقول هل التدريس على المذهب أم على الراجح؟ والله أنا ما أدري الآن، إيش رأيكم؟ ماذا رأيتم مني؟ إحنا نذكر المذهب وإذا خالف المذهب رددناه، وما تعبدنا بالمذهب، ما تعبدنا بمن أرسله سبحانه وتعالى إلينا. لكن المذهب ما هو كله باطل، قول أحمد ما هو كله باطل، وفقه أحمد ما هو كله باطل، وهكذا مالك وهكذا الشافعي، ما منا إلا راد ومردود عليه، وكل واحد منهم يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك رضي الله عنه. فإذا جاء القول على الأصل وعلى السنة مشى، وإذا جاء بخلافه رددناه، والنص على الرأس والعين. هذا يسأل عن المعاصي التي يحدثها بالمدينة، هل تدخل في الإحداث؟ نعم ولا شك، لكن المعاصي الكبيرة أعظم وأعظم، وهي المرادة الحدث الجلي، وهذه داخلة فيها. هذا صاحب هذا السؤال اللي يقول أنا طالب علم وإن أفضل يوم عندي إلى آخره، لعل الأخ يعني إذا كان عنده شيء يقابلني أحسن من قراءة السؤال، والله أعلم، صلى الله عليه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.